بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. واغفر اللهم لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، قال: لا نوء لا عدو ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. نعم، يشير الحديث هذا اللي رواه مسلم، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هذا مسلم، ولا دعوى ولا غول. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفع هذه الأشياء، قال لا عدوى، قيل في هذا الحديث أنه نفي، وقيل أنه نهي، صور النفي. والمعنى لا عدوى على الوجه الذي يعتقده الجاهلية من المرض ينتقل بنفسه والعدوى ينتقل بنفسها، ولا من ذلك أن يكون المرض يعدي إذا قدر الله ذلك. لكن أهل الجاهلية يعتقدون أن المرض يعدي بطبعه، هذا هو المنفي، لا عدوى. ولا طيرة، تشاؤم بالطيور وغيرها. ولا هامة، هامة قيل إن البومة يطير الليل، كانت الجاهلية تشاؤم بها إذا رأت قالت تأتي تدعى إلي نفسي واحدة من أهل بيتي. ولا صفر، في المرض حية في البطن ويعدى من الجرب عند العرب، وفي شهر صفر كانوا يتشاؤمون به، يقول انه شهر مسؤوم، فنفعه النبي صلى الله عليه وسلم. لا مسؤوم ولا نو، انه النجم الاستسقاء بالنجوم والانواع. ولا غول، وهي جنس من الشياطين تتلون للناس، يزعم العرب انها تتلون للناس في الخلوات في الفلوات وتظلهم فتظلهم. واقصد ان النفع ما كان يعتقده الجاهليه في هذا الحديث، هذا اللي يشير اليه الناظم. لا عدوى على وجه الله تعالى الجاهلية، ولا طيرة تشاؤم، ولا هامة كما يفعلها الجاهلية من البوم إذا وقعت على بيت أحد يقول تنعى إلي نفسي واحدة من أهل بيتي. ولا هامة، لا عدوى ولا طيرة، قيل أنهم يزعمون أن روح الميت تخرج وتدور عليه، أو أنها تكون هامة فتطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل اعتقاد الجاهلية. ولا صفر، هي الحية في البطن أو شهر صفر، هذه كلها من أمور الجاهلية، ولهذا نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤالك الهامة، ذكرتم الهامة البوم، هي طير هي طير الليل يسمى البوم، ينعق فينعق البيت. نعم، يزعمون أن العرب إذا وجدت في البيت أنها تدعى إليه نفسها أو يعني وقعت على البيت. ها؟ يعني في أحد سيموت من أهل البيت؟ نعم، هكذا يزعمون هذين، تدعى إليه نفسها أو أحد من أهل البيت. نعم. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. إيش وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. كالعيان، هذا البيت. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. هذه مرتبة الإحسان، مرتبة الدين الثلاث، مرتبة الدين الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وهي رسوخ الإيمان في القلب حتى يكون كالعيان. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أن تعبد كأنك تراه، هذه المحبة، عبادة الطلب، فإن لم يكن تراه فإنه يراك، هذه عبادة الخوف، عبادة الهرب. نعم. السلام عليكم. فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. قال رحمه الله تعالى: إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كر وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصي. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ. تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه. بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان، والعرض تيسير الحساب في النبا، ومن يناقش الحساب عذبا. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. فصل في معرفة نبينا محمد. هذه كلها تشتمل على معاني كثيرة. نعم عربية تويت. نعم أبيات فقط يا شيخ. هذه أبيات قال إيمان بعد الحساب. نعم طيب إيمان وقال فصل. نعم. في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأن تهب موتة المشيئة بعد الحساب. أي نعم. فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. صحيح. لا أحسن عليك. قال إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ والفاسق الملي. هذه بعتقد السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، هذا قرر جمهور السنة والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومذهب الصحابة أن الإيمان قول وعمل، والقول نوعان: قول القلب والتصديق والإقرار، وقول اللسان هو النطق، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان الثابت في الأحاديث، قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلاف المرجئة الذين يقولون العمل غير داخل في سبب الإيمان وأنه لا يزيد ولا ينقص. أهله يتفاوتون عند أهل السنة، وعند المرجئة لا يتفاوتون، ولذلك يقول الطحاوي وأهله في أصله سواء. الصواب أنه تفاوت عظيمة، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما أهل البدع فإنهم يختلفون في تعريفه، الجميع يقول الإيمان هو المعرفة فقط، وذلك الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وعلى ذلك عند الجهم ما في أحد كافر، من يجهل ربه يكون مؤمن، إبليس مؤمن على مذهب الجهم لأنه يعرف ربه بالقلب وقال رب الضري، ويكون فرعون مؤمن على مذهب الجهم لأنه قال الله قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، ويكون اليهود مؤمنون لانهم قال الله تعالى الذين اتهموا الكتاب يعرفون كما يعرفون ابناءهم، ويكون ابو طالب مؤمن حينما قال ولقد علمت بان دين محمد من خير دين البريه دينا. وهذا باطل. الايمان قول وعمل، يزيد الطاعه وينقص المعصيه. نعم. احسن عليك. الثلاثه لا يحكم به بالايمان. هذا ايش؟ قول من عمل او اعتقاد اذا تخلف احد الثلاث لا يكون مؤمن، يكون كافر. نعم ما يكون كافر، يختلف الشيء اللي تركه، اذا ترك شيء يكون كفر يكون كافر، واذا ترك شيء من الواجبات ما يصل احد الكفر يكون معصي. انت بعض المرجع شيخ ترك العمل بالكليه لم يكن كافر. أي عمل؟ عمل جوارح ولا عمل قلوب؟ يعني إذا سبق أن الإيمان لا يتحقق لأنه في القلب لا يتحقق إلا بالعمل، كما أن العمل لا بد له من الصحة في الباطن، فكذلك العمل في الظاهر لا بد له من إيمان يتحقق به، وإذا صار كإيمان إبليس وفرعون فلا بد من العمل، لا بد في الإيمان من القول والعمل، لا بد من أمره، فمن لم يعمل فليس بمؤمن. نعم. صلى الله عليك. والفاسق الملي ذو العصيان الفاسق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام. نعم. إيش؟ خلص الله بشأنك. نعم.